الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنا بدأنا كلامنا في تابع غزوة الأحزاب اللي بدأنا المرة اللي فاتت، وقلنا أنها كانت من أصعب الغزوات اللي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، كانت في الحقيقة حرب أعصاب. كنا متوقفين عند لحظة الحصار حينما وصلت جيوش قريش الكفار وجيوش قبائل العرب من غطفان وغيرها وأحاطت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وشاية من اليهود. ونلاحظ زي ما اتكلمنا مسألة تجمع كل الأحزاب المختلفة المتنافرة على هدف واحد، وهو القضاء على الإسلام. وما الذي جمع يهود مع عباد الأصنام مع قبائل العرب عباد المال والدرهم والدينار؟ ما الذي جمع هؤلاء الأشواب المختلفين؟ لم يجمعهم إلا الرغبة في القضاء على الإسلام. النهاردة في مجتمعنا الحالي وفي عصرنا الواقع اللي احنا عايشينه، قد نجد الأعداء تتحالف والفرقاء يتكاتفون وينضمون في صف واحد. ليه؟ لتوجه كل سهام الجعبة على الإسلام والمسلمين. فنجد النصارى يرفضون الإسلام ويعادونه، تصريحات ماكرون الأخيرة بتاع فرنسا أن الإسلام صار يمثل أزمة في العالم كله. الإسلام صار يمثل أزمة لأننا أصحاب الدين الوحيد الآن على كوكب الأرض، لأننا أصحاب الشريعة السماوية الوحيدة اللي ما زلنا نحاول أن نتمسك بهدي نبينا بعد ما كل الملل السابقة خالفت هدي أنبيائها ومسخت وانحرفت بل وقتلت أنبياء أو حاولت قتلهم. الإسلام عمل لهم أزمة لأن احنا ما زلنا إلى الآن نحاول أن نتمسك بأصولنا وقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يتعبه لسيما بعد ظهور العلمانية والليبرالية والإلحاد وكل النظريات اللي بتتبنى تجنيب الدين وفصل الدين عن الحياة كاملا وعن الدولة. والإسلام هو الوحيد الذي يقف لهم بالمرصاد ويعارض هذه الأفكار الأرضية المنحرفة التي تريد أن تفصل الدين عن الحياة. نجد اليهود ضدنا، نجد عباد الأصنام والأوثان ضدنا، نجد الشيوعيين ضدنا، الملحدين ضدنا، اللاديين ضدنا. لماذا؟ ما الذي جمع كل هؤلاء الفرقاء؟ هو ما جمع قريشا وغطفان وقبائل العرب واليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، هو رغبة في القضاء على دين الله عز وجل. يريدون ليطفئوا نور الله، هي دي الحقيقة أخوانا، وهذا الهدف يجمع كل الفرقاء المختلفين. كنا واقفين في لحظة الحصار ووصول جيوش الكفار، والمفاجأة الكبيرة لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمشورة سلمان الفارسي وحفر خندق كما كانت تفعل فارس، وده كان أمر غريب وجديد على العرب في الجزيرة في حروبهم. وبالتالي يعني لأول وهلة أصيبوا بصدمة، ويعني الحصار كتب السيرة بتقول ان الحصار حول المدينة في غزوة الأحزاب استمر شهرا او نحوا من شهر. طول الفترة دي بيحاولوا اقتحام الحصن، مش عارفين، بيحاولوا يدوروا على اي اماكن نقاط تماس في الخندق يستطيعوا ان هم يردموا فيها بعض التراب وينزلوا منها ويعبروا منها بخيلهم او جمالهم. لكن كلما حاولوا ان يجدوا ثغرا، الرماة وأصحاب السهام والنبل من المسلمين واقفين لهم على حافة الخندق بالمرصاد يرمون بالنبل والسهام والرماح ليمنعوهم من الدخول عبر أي ثغرة ممكن يفعلوها في الخندق. تصدى لهم سيدنا علي بن أبي طالب واثنين من الصحابة وقتلوا عمرو بن ود، وكان من كبار فرسان قريش، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وظل الأمر على هذا الحال، و المدينة في رعب وهلع وخوف وبرد وجوع وقلة ذات يد. والقرآن يصف الأحداث في قول الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والحقيقة سيناريو الخروج من الأزمة كان غير واضح، كيف سينصرف هذا الجيش وقد جمعوا الجموع التي لم يجمع قبلها مثلها في جزيرة العرب؟ كل الجموع دي جاية تستأصل شأفة الإسلام وتقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. معركة الأحزاب أو غزوة الأحزاب تختلف عن بدر وأحد في أنها معركة صفرية. بدر وأحد لم تكن معارك صفرية، كان فيها نصر أو هزيمة، لكن لم تستأصل فيه شأفة الإسلام والمسلمين. لكن غزوة الأحزاب الكفار اتجمعوا كلهم، فرقاء الكفر في الجزيرة العربية تجمعوا للقضاء على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وإنهاء الدعوة تماما في مركز الدعوة وهو المدينة. وبالتالي كان معركة صفرية، الهزيمة فيها تساوي النهاية، تساوي ضياع الدين. والله عز وجل ما كان ليضيع دينه أو يتخلى عن أوليائه سبحانه وتعالى. أثناء هذا الترامي ممن أصيب بعض من المسلمين، حوالي 6 من المسلمين و10 من المشركين، وهم على طرفي وحافتي الخندق أثناء الترامي بالسهام والرماح والنبال. وكان ممن أصيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سيد بني عبد الأشهل وسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا بن سعد بن معاذ أصيب بسهم في أكحله، أكحل عرق أو زي شريان في الذراع، أصيب فيه وصار ينزف. هذا النزيف إذا لم يرق الدم يموت، وبالتالي أصيب إصابة بالغة سعد رضي الله عنه وأرضاه. ولما أصيب هذه الإصابة رفع يده ودعا وقال: اللهم إنك تعلم أنه لا شيء أحب إلي في هذه الدنيا من أن أجاهد قوما حاربوا رسولك وطاردوه وأرادوا أن يقضوا على دينه. اللهم إن كان بقي بين النبي وبين قريش حرب فأمهلني حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل فيها موتتي ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عن سعد وأرضاه. سيدنا سعد أخوانا والله نموذج ومثال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم عمره 30 سنة، في عمر شباب كتير من شبابنا اليومين دول، ومات وعنده 36 سنة. تخيل تاريخ سعد بن معاذ، هذا الجبل تاريخه كله في الإسلام 6 سنين، واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وارضاه. ولما أسلم قال لقومه: نساؤكم وكلامكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلم بنو عبد الأشهل كله لأن سعدا أسلم. كنا اتكلمنا قبل كده لما دخل مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه المدينة يدعو، وسيدنا أسعد بن زرارة قال له لما شاف أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، قال: هؤلاء سيدا قومهما، إن أسلم أسلم قومه. وفعلا سيدنا مصعب دعاهم إلى الله عز وجل، وكل ده في ميزان حسنات من دعا إلى ربه سبحانه وتعالى. سيدنا سعد لما أصيب الإصابة دي تمنى أن تكون شهادة وأن يموت في سبيل الله، لكن اشترط على ربه أن لو لسه في حروب جاية مع قريش أن ربنا يمهله ويقيه لكي يجاهدهم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وإن كانت الحرب وضعت أوزارها بعد الغزوة دي يعني بين النبي وبين قريش، وده فعلا لا يحصل، مش هيحصل حروب تانية ولن تغزو قريش المدينة مرة ثانية بعد هذه الغزوة، فافجرها يعني يفجر الجرح فيكون فيها موتته ليموت شهيد معركة رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان فعلا زي ما هنقول في السياق دلوقتي. ثم قال: ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش، يهود بني قريظة اللي في أسفل المدينة اللي هيغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود مش هيقعدوا ساكتين، حيي بن أخطب المايسترو اللي محرك كل الخيوط دي ضد الإسلام وضد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زعيم اليهود، واليهود في كل زمان ومكان هم من يحركون العرائس بأيديهم، عرائس كثير في دول كثيرة تتحرك كعرائس تمتد منها خيوط متشابكة بأصابع اليهود تحركها يمينا وشمالا. وما زالت سيناريوهات اليهود في المنطقة، وآخرها محاولاتهم لاختراع دين جديد في فلسطين في زماننا، ومحاولة إقناعنا بأن الدين الإبراهيمي دين يشمل الإسلام واليهودية والنصرانية، وأن كلنا أخوات وكلنا ننتمي إلى جد واحد وهو إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم هو جد إسرائيل، وهو جد إسماعيل، وهو جد النبي محمد، فكلنا نعود إلى أصل وجد واحد، فلماذا لا تكون لنا بيت واحد يجمع كل هذه الملل؟ هي في الحقيقة أخوات ولد عم، وإن يعني الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأنا أقول أنا أوافق على العودة إلى ملة إبراهيم لو جد الكل. طب ما هي ملة إبراهيم؟ قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمانه ومن بعده، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين معه والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هم دول اللي أولى بإبراهيم، المسلمون هم أولى بنبي الله إبراهيم. إبراهيم براء من يهود اليوم، موسى براء من يهود اليوم، عيسى براء من نصارى اليوم، لأنهم بدلوا وحرفوا وما استجابوا وخلفوا أمورهم، وهم أنفسهم أنبياء الله، دول أمروهم إذا بعث النبي محمد أن يؤمنوا له، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وربنا أخذ الميثاق على الأنبياء وأممهم إن لو بعث نبي بعد ذلك يؤمنوا به ويسلموا له ويصدقوه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو سيدنا موسى عايش، اللي يهود وإسرائيل بتزعم اتباعه، سيدنا موسى لو صحى هيتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وحين ينزل عيسى في آخر الزمان، وده من علامات القيامة، سيتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتدين بالإسلام. الإنجيل نسخ، التوراة نسخت بالقرآن، الإسلام مهيمن ناسخ لكل الشرائع السابقة، المرسل واحد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك ينزل عيسى في آخر الزمان يصلي خلف إمام المسلمين ويتحاكم بشريعة الإسلام صلى الله عليه وسلم أجمعين. فالحقيقة اليهود سبحان الله، يعني فعلا صدق الله حين قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. حيى بن أخطب تسلل، وكان في نقاط تماس يمكن أن يتسلل منها أفراد، لكن الفرسان والخيول والجمال لا تستطيع أن تعبر الخندق. تسلل حيى بن أخطب بنفسه والتف ودار حول المدينة ليصل إلى أسفل المدينة، وهي ديار بني قريظة اليهود، إخواته ولد عمه، برغم أن هم كانوا يكرهون بعضهم بعضا، ويعني أنت تحسبهم جميعا لكن في الحقيقة قلوبهم شتى. ودخل ودق الباب على سيد بني قريظة اللي هو مين؟ كعب ابن أسد القرصي، أهلكهم الله. وقال: افتح يا كعب، فقد جئتك بعز الدهر وبحر طام، جئتك بقريش في عددها وعتادها ملأوا مسيل الوادي، وجئتك ببني غطفان، وجئتك بفلان، وقد أبرموا أمرهم أن يستأصلوا أمر محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. طبعا فرصة كبيرة لليهود، اليهود كانت لهم الزعامة الدينية في الجزيرة قبل بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلما بعث النبي محمد سحب البساط من تحت أقدامهم ولم تعد لهم زعامة دينية، وفضح القرآن كفرهم وتحريفهم وتأويلهم وقتلهم للأنبياء بعدما كانوا يتزعمون الناس ويزعمون أنهم هم أولياء الله وأحباء. فبالتالي وجود النبي صلى الله عليه وسلم يهدد زعامتهم وسلطانهم في الجزيرة. كعب بن أسد قال: لا والله، بل جئتني بذل الدهر، ويعني جئتني بسحاب لا مطر له، يرعد ويبرق ولا مطر ولا ماء فيه. يعني أنت بتتكلم على الفاضي. حيى بن أخطب لا زال به حتى فتح الباب وأخذ يقنعه إن دي فرصة مثالية للقضاء على الإسلام، وإن جمعنا جموعا لا نستطيع أن نجمع مثلها بعد ذلك ولم نجمع مثلها قبل ذلك، وفرصة كبيرة. وطرقوا النبي في المدينة، وده آخر معقل للمسلمين، إذا انتهى انتهى الإسلام، ودي فرصة كبيرة، اوعى تضيع الفرصة. وكان في عهد ووثيقة في المدينة بين النبي وبين يهود بني قريظة. فقال كعب: دعني وشأني، فوالله ما وجدت من محمد إلا الصدق والبر والوفاء، ما أثرش معاه في حاجة ولا خلف معاه في وعد صلى الله عليه وسلم، فذرني. فلا زال حيي يفتله في الذروة والغارب حتى نزل على رأيه. لكن كعب بن أسد حب ياخد ضمانة على حياء بن أخطب لعل يحصل في الظروف ويجد في الظروف ظروف أو أمور، فاشترط على حيي إن حدث شيء وعادت قريش وغطفان إلى ديارهم، إن حيي بن أخطب يدخل معهم في حصون لينال ما نالوا، يذوق ما ذاقوا لو هيحصل لهم حصار أو عذاب أو تنكيل زي ما يحصل في آخر الغزوة كما سنحكي إن شاء الله. وافق حيي بن أخطب على هذا الشرط وغادرت يهود بني قريظة بالنبي في أسفل المدينة وهم في موقف يحسد عليه. وأصبحوا بين المطرقة والسندان، جيوش الكفر من شمال مكة تحاصرهم عند الخندق، ويهود بني قريظة في أسفل المدينة من الجنوب قد غدروا ونقضوا العهد والميثاق وبدأوا يعملوا عمليات عسكرية يحدثوا حالة من الخلخلة الأمنية داخل المدينة ويمدوا الكفار خارج المدينة بالمؤن عشان يطول الحصار ويستسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. وقد بدأ فعلا، وأرسلوا عينا من عيونهم تبحث في حصون المسلمين. المسلمين زي ما قلنا في المرة اللي فاتت كانوا على نقاط التماس عند الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام أغلبهم، وجمعوا النساء والصبيان كلهم في حصن واحد في وسط المدينة، وجعلوا معهم سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وحسان لم يكن له في الحرب، لم يكن فارسا ولا يتقن حروبا، وإنما كان يدفع عن الإسلام بشعره ونظمه ونثره رضي الله عنه وأرضاه. الرجل اليهودي أول ما وصل حصن النساء، طبعا اليهود بعتينه عين عشان يشوف يا ترى هل في قوة تحمل حصن ولا لا، لو ما فيش قوة تحمل حصن ستنزل قوات اليهود تجتاح الحصن بتاع النساء والصبيان في غياب المسلمين وانشغالهم بالحرب، ويأسروا نساء المسلمين وأولادهم، ونصبح المسلمين في حالة ضعف شديد وقهر نفسي وهزيمة نفسية رهيبة حين تعلم أن نسائك وأطفالك قد سباهم اليهود على حين غرة. فلكن اليهود لسه ما يعرفوش أن الحصن ما فيهوش قوة حماية، وما زالوا يعني يتلمسون الأخبار. بعتوا العين بتاعهم أو الجاسوس بتاعهم وأخذ يطوف حول الحصن. اللي شاف الجاسوس ده مين اليهودي؟ السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخت حمزة أخت أبي طالب، وكانت امرأة قوية الشخصية، وهي أم الزبير ابن العوام. ويعني لا عجب أن تنجب مثل صفية مثل الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يا رب. فصفية شافت الجاسوس اليهودي فقالت لحسان: يا حسان، هذا عين من عيون اليهود أتى يتجسس لهم الأخبار، ولو علم أننا بلا قوة والمسلمون مشغولون عند الخندق سيغير اليهود علينا ويأسروننا. طب والحال؟ قالت: انزل إليه واقتل. فقال لا حسان، والله لقد علمت ما أنا بصاحب هذا. حقيقة موقف سيدنا حسان يعني قد يعجب له البعض، وأنا شخصيا يعني في بداية قراءتي للسيرة كنت أعجب من هذا الموقف. سبحان الله، يعني سيدنا حسان لم يقاتل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمله معه في الجيش، تركوا على حصن النساء والصبيان، ولما يجيء الجاسوس اليهودي لا يتقن حتى أن ينزل ويقاتل هذا اليهودي، ويقول لها لقد علمتي، أنت عارفة ما أنا بصاحب هذا، يعني ما عرفش ماليش في حتى نزلت صفية بنفسها قالت: فاحتجزت، شدت حزام على وسطها وأخذت عمود خيمة ونزلت تتربص اليهودي حتى رأته يدخل رأسه من الحصن ينظر يشوف في فرسان ولا قوة ولا لا عشان يرجعوا لليهود، فضربته بعمود الخيمة على رأسه حتى قتلته. ثم عدت إلى حسان وقلت: لقد قتلت هذا اليهودي، غدروا طبعا وكفروا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخبر وصل ساعتها للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم غدروا، وهنتكلم حالة وصول الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت صفية لحسان: انزل فاسلب هذا الرجل، سلب انه يأخذ سلبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه في الحرب. السلب كل متعلقات الشخصية، الساعة والموبايل والفلوس اللي في جيبه، الحاجات الشخصية والسيف والحاجات دي غير الآلات الحربية اللي يملكها الجيش. من قتل قتيلا فله سلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة صفية قالت لحسان: انزل فاسلبه، فإنه ما منعني من أن أسلبه إلا أنه رجل، عيب ان انا واحدة تقعد تدور على حاجات شخصية الرجل بعد ما قتلته. فقال لا حسان، والله ما لي بحاجة في سلبه، ولا يلزمني السلب بتاعه ده في حاجة. السلب انه هيسلبه ممتلكاته، يعني انه مات قتل كافرا محاربا لدين الله عز وجل. والحقيقة موقف سيدنا حسان يكرس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الكفاءات فيما تحسنه وتتقنه، وان ما فيش حد بيعرف يعمل كل حاجة، وان ما حدش بيطلبك انك تعمل اللي ما بتعرفش تعمله. الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال سبحانه وتعالى في خاتم سورة البقرة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فحسان كان ينافح عن الإسلام بشعره وكلماته، وخالد كان ينافح عن الإسلام بسيفه، وعمر كان يدفع عن الإسلام بقوة شخصيته وشكيمته، وأبو بكر بقلبه ورفقه ورحمته وعطفه، وعلي بعقله وذكاءه. كل واحد يخلنا يستعمل ما أعطاه الله ووهبه من الإمكانات في الدفع عن الإسلام. ما حدش بيطلبك إنك تبقى حاجة أنت مش قادر تعملها، ما عندكش معطياتها، لكن في النهاية لابد أن تكون عندك مواهب ومعطيات من رب العالمين تستطيع أنك تخدم بها الإسلام. حسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أهجوهم يا حسان فوالله إنه أشد عليهم من وقع النبل، وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتقن القتال والحرب والفروسية. ما أنا بصاحب هذا وما لي بحاجة من سلبه. فيعني الموقف ده فتح لي أفاق جديدة في التفكير، إن احنا أحيانا بنبقى قافلين على نفسنا في التفكير، ومتصور ان انا لازم ابقى شيخ الاسلام في العلم، وخالد بن الوليد في الفروسية، وعمر في قوة الشخصية، وابو بكر في البكاء والخشية وخشية الله عز وجل، وعلي في الذكاء وتيقظ العقل. فيش حد كده، ما ملك احد كل شيء، وانما هي مواهب من رب العالمين سبحانه وتعالى. والمطلوب منك انك تكتشف نفسك وما هو الشيء اللي انت مميز فيه، وانك تدفع في كل الخطوط اللي تقدر واللي عندك الإمكانات بتاعتها إنك تدفع فيها لتنصر هذا الدين وتدفع عن هذا الدين. سيدة صفية بنت عبد المطلب مثال للمرأة الشجاعة القوية التي سدت الثغرة مكان الرجال حين غاب الرجال في غزوة الخندق يقاتلون وينافحون على حافة الخندق ويترامون بالسهام والنبل والرماح. وده يكرس أيضا لمبدأ، وهو أنه في عند جهاد الدفع ونزول العدو بأرض المسلمين يشرع الدفع للكل. هنخرج كلنا رجال وأطفال ونساء وصبيان، جهاد الدفع اللي هينزل في العدو بأرضنا، الجهاد يصبح فرض عين على كل أهل البلد حتى يدفعوا، إذا لم يكفوا يتعين على من حولهم من المسلمين يدفعوا عنهم ويكونوا لهم ردءا لحد ما يزول هذا العدو من بلاد المسلمين ومن أرض المسلمين. خبر حين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خبر غدر يهود بني قريظة. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالة من الخوف والشدة والجوع وقلة ذات اليد، فأراد أن يتثبت من الخبر أولا، وهذا كان يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم التثبت من أي خبر. فقال لسعد بن معاذ وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وغيرهم، قال اذهبوا إلى يهود بني قريظة واستعلموا لنا الخبر، فإن كان حقا هذا الذي سمعناه فالحنوا لي لحنا، لو طلعوا فعلا غدروا بينا ما تقولوش قدام الناس عشان ما يحصلش هزيمة نفسية عند الجيش ويشعروا ان احنا فعلا اصبحنا بين فكي أسد. فإذا وجدتم هذا الكلام حقا فالحنوا لي لحنا، يعني شاوروا لي إشارة، قولوا لي كلمة أفهم منها من غير ما الباقي يفهم، ولا تفتوا في أعضاد الناس، يعني ما تضعفوش عزم الناس. حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحالة المعنوية للجيش وألا تحدث هزيمة نفسية، وأن مش كل خبر يتعرف يتقال، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فليس كل ما يعرف يقال يا أخوانا عشان ما يحصلش هزيمة نفسية عند المسلمين. وبالتالي فعلا ذهب سعد بن معاذ ومن معه من الصحابة إلى يهود بني قريظة، فوجدوهم غدروا ونقضوا العهد وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما بيننا وبين محمد عهود. فعادوا إلى النبي وأرادوا أن يلحنوا لحنا، يعني يشيروا بإشارة بعيدة لا يفهم منها الكل ما حدث، فقالوا يا رسول الله عضل وقارة. فاكرين قبيلتين عضل وقارة في غزوة الرجيع حين قتلوا القراء وغدروا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة سعد بن معاذ حب يقول النبي يعني أن يهود عملوا معانا زي ما عملت قبيلتي عضل وقارة. فقال يا رسول الله عضل وقارة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم وفطن الناس، وأسقط في أيديه. كده كل اللي حواليك خذلك، إذا كان أعراب أو كفار قريش أو اليهود، ولسه بقى الجبهة الداخلية المنافقين، كما قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، والآن لا يأمن أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته أو يقضي بولته. فين كنوز كسرى وقيصر التي وعدنا بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في أوقات الضعف ينجم النفاق ويظهر على قوته وأشده، هو لا يظهر في وقت قوة الإسلام، لكن في وقت الضعف يظهر. لذلك في زماننا ده شفنا كتير قوي منهم في القنوات وعلى الجرائد ومن الكتاب والنخب، وظاهرين بفجاجة وكلامهم واضح، وقد بدت البغضاء من أفواههم ولتعرفنهم في لحن القول، ويخرج الله أضغانهم، لأن احنا في مرحلة ضعف، فكل النفاق هيبان، وكل دول هيخشوا كحورهم حين يقوى الإسلام ويعود مرة أخرى. سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. حين علم النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسكت طويلا ومكث طويلا لا يتكلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا وأملوا، الله أكبر الله أكبر، وبشر الصحابة أن كل هذا سينجلي. لذلك ربنا في سياق آيات الأحزاب التي نزلت في سورة الأحزاب تجد آية تعترض السياق، ليست من السياق، من سياق الأحداث بتاعت الغزوة، وهي قول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن في عز ما الكل خزلنا وصوبت كل سهام الجعبة ضدنا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييأس ولم يشك في ربه عز وجل ولم يرتاب أبدا، بل كان مطمئنا متيقنا أن ربه لن يخذله. فانظروا ما فعل النبي محمد في غزوة الأحزاب برغم اهتزاز قلوب كثيرة، وأن البعض ظن بالله الظنون، انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا به. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمن النبي صلى الله عليه وسلم وبث روح المعنوية بقوة في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ودفعهم لإكمال المواجهة مع اليهود، لسيما يهود بني قريظة الآن غدروا، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عيون كل فترة إلى الحصن يطمن أن النساء والذراري ما زالوا على أمان. اليهود طبعا لما لقوا أن العين اللي بعتوها أو الجاسوس اللي بعتوه للحصن اتقتل، فعلموا وظنوا أن هناك قوة من الفرسان النبي تركها تحرس هذا الحصن، فلم يقتربوا من حصن النساء والذراري برغم أن الحصن لم يكن عليه حراسة، ولكن فعل السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها كان يعني حماية، ربنا سبحانه وتعالى جعله حماية لهذا الحصن من النساء والذراري من أن ينال بأذى من اليهود الغادرين في كل زمان ومكان. طيب، وبعدين الحصار ما زال مستمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحاول أن يجد حلا. الصحابة على حافة الخندق يدفعون من يحاول أن يحدث ثغرة في الخندق، اليهود في أسفل بدأوا يرسلوا المؤن والقوات ويحاولوا أن يكونوا يعني شوكة في ظهر الإسلام والمسلمين، يهددوا الجبهة الداخلية. المنافقين بدأوا يتكلموا: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة أي الكفر لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا تجدون لكم من دون الله وليا ولا نصر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاول أن يحدث صلحا مع بعض أفراد المعادلة ليقلل الخسائر، فجمع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة من الأوس والخزرج الأنصار، وكان فيهم سعد بن معاذ وسعد بن عباد. وقال لهما: ما رأيكم لو تفاوضنا مع غطفان؟ قبائل العرب من غطفان كانت تمثل حوالي 4000 مقاتل، يعني قرابة نص الجيش بتاع الكفار. ايه رأيكم نتفاوض معهم؟ عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهم من كبار غطفان، ان ننزل لهم على ثلث ثمار المدينة وينصرفوا. نتفاوض معهم ان يبقى لهم ثلث ثمار المدينة في كل موسم حصاد ويروحوا. دي قصاد دي كنوع من المصالحة، لأن المسلمين في حال الضعف، فلا يبقى لنا إلا قريش واليهود نذيقهم الويلات، لأن احنا كنا مفتوح هنا كذا جبهة، والقتال في أكثر من جبهة يشتت المقاتل. وبالتالي ده يدل على أنه قد يضطر المسلمين أحيانا في بعض لحظات الضعف والشدة أن يبذلوا جزية للكفار، وده مش الأصل طبعا، ولكن ده حالة ضرورة لحفظ النفس والدم والمال، وإلا تستباح البلد. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كبار الأنصار في المدينة هذا العرض، لما رأى كل الجبهات وفتحت عليهم ورمتهم العرب عن قوس واحد، وده من مرونة الإسلام ورحمته. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك الله فنسمع ونطيع، أم أن هذا أمر تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه؟ يعني ربنا أمرك بكده فنستجيب، ولا أنت خايف علينا وعايز تنقذنا فتفعل لنا أو تصنع لنا معروفا؟ إذا كان كده فلا نريد. فوالله يا رسول الله، لقد كنا في الجاهلية لا يطمع أحدهم أن يأخذ من ثمار المدينة إلا بيعا أو قرا، أفإذا أعزنا الله بالإسلام وهدانا له ننزل لهم على ثلث ثمار المدينة ونعطيهم ثمارنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. شوف سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه وشعوره بالعزة بهذا الدين. بقى احنا كنا أيام الجاهلية وإحنا كفار، ما كانش حد من كلاب غطفان المنافقون الأعراب يستجري ياخد مننا ثمرة واحدة من أهل المدينة إلا بيعا أو قرا، يعني نستضيفه يبقى ضيف تنزل على ضيافته، يا إما يشتري ويبيع، لكن ياخدها غصب عننا ما حصلتش وإحنا كفار، تحصل وإحنا مسلمين؟ أفإن هدانا الله للإسلام وأعزنا به ننزل لهم على ثمار المدينة؟ والله لا يكون هذا أبدا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله هذا أمر أردت أن أصنعه لكم لما رأيت العرب ترميكم عن قوس واحد. بإذن لن ننزل لهم على ثمار المدينة، والكفار لم ينصرفوا، واليهود غدروا، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين المطرقة والسندان، والمنافقون ألسنة المنافقين بقى بتنطلق في الأوقات دي، تطلع بقى في الجرائد والقنوات والمواقع تذقنا الويلات المعوقين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، جبنة خوفين في أوقات الضر وألسنة حداد على الإسلام والمسلمين. وسبحان الله أثناء هذا المشهد يقدر رب العالمين أن يحدث حدث يقلب الموازين، يسلم أحد رجال غطفان وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم في الأيام دي في الشهر ده، هو فتح الله قلبه للإسلام وكان من بني غطفان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني أعمل إيه؟ أسعدكم إزاي في الظروف اللي أنتم فيها دي؟ يا رسول الله مرني ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل فخذل عنا ما استطعت. يعني إنما أنت رجل فخذل عنا ما استطعت، اللي تعرف تعمله اعمله وإحنا في الظروف دي. سيدنا نعيم بن مسعود وهو فرد واحد، انظر ماذا فعل ليضع النهاية لهذا الحصار، وكان سبب كبير مع الريح اللي ربنا أرسلها على الكفار أن تنتهي هذه الغزو. الحقيقة اللي حصل ان نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى يهود بني قريظة في أسفل المدينة وقال لهم: يا معشر يهود، قد علمتم حبي لكم. طبعا ما كانش حد لسه يعرف ان نعيم بن مسعود أسلم. ونصحي لكم. قالوا: نعم والله يا نعيم. قال: فإنكم هنا في أرضكم لا مرتحل لكم عن هنا، فلا يلبث أن تذهب قريش وغطفان وتمكثون أنتم مع محمد. أنتم مش واخدين بالكم من حاجة، الحرب دي لو انتهت بدون القضاء على محمد وأصحابه إلا يحصل قريش هتروح مكة، وغطفان هيروحوا بلادهم نجد في الصحراء، وهيتبقى أنتم لوحدكم مع النبي والصحابة، هينتقموا منكم وياخدوا حقكم حقهم. أنتم مش واخدين بالكم من الاحتمال ده، وده احتمال قائم. فكيف غدرتم ونقضتم العهد وسرتم معهم وليس معكم أي ضمانات؟ فقال: والله صدق نعيم، وما تنصحنا يعني؟ طب نعمل إيه؟ قال: أرى ألا تساعدوا قريشا حتى تأخذوا منهم أسرى، تطلب منهم عدد منهم من فرسانهم يكون أسرى عندكم رهن، يعني أن تطلبوا من قريش وغطفان رهائن عندكم حتى لا يذهب ويعود إلى ديارهم ويخل بينكم وبين محمد فيقتلكم صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله صدقت يا نعيم، عندك حق والله، ده فعلا، ده لو روحوا دلوقتي وسابونا المسلمين هيستأصلوا شأفتنا بعد اللي احنا عملناه ده. ثم خرج نعيم بن مسعود وذهب إلى قريش وقال: يا معشر قريش، تعلمون نصحي لكم وحبي لكم؟ قالوا: نعم يا نعيم والله. قال: فإن يهودا قد ندمت على نقضها العهد وغدرها بمحمد، وأرادوا أن يعودوا إلى العهد مرة أخرى، فطلب منهم النبي أن يأتوا له برهائن من قريش دليلا على سلامة نيتهم وقصدهم، وسيطلبون منكم رهائن ليعطوهم محمدا، فإياكم أن تعطوه. فقالوا: سننظر يا نعيم، هنشوف فعلا كان بيحصل. وراح لغطفان قال لهم نفس الكلام اللي هم قبائل الأعراب اللي برضو من ضمن الايه المقاتلين، وقع الدنيا في بعضها. سيدنا نعيم بن مسعود ليه يعني يفرق بينهم، واتبع القاعدة العسكرية اللي بتقول: فرق تسد، اذا فرقت بين المجتمعين تسدهم. وقد كان فعلا، فقريش أرادت أن تلهي المسألة بعدما طال الحصار، فأرسلت إلى يهود تطلب منهم العون والمدد لإنهاء الغزوة. فقالت يهود: والله لا نقاتلكم اليوم يوم سبت، وقد علمتم من قتل منا يوم السبت وعمل يوم السبت ماذا فعل الله به، فانظرونا حتى ينتهي يوم السبت، ولكن لن نقاتل معكم حتى ترسلوا إلينا رهائن من عندكم. شفت الكلام؟ فوصل الخبر إلى قريش، فقالت قريش: صدقكم والله نعيم، لقد غدرت بنا يهود، رفضوا يدلوا الرهائن. فلما رفضوا يدلوا الرهائن لليهود، قالت اليهود: صدقكم والله نعيم، لو كانت قريش صادقة لأعطتنا الرهائن دليلا على سلامة نيته. حصل شق وفرقة بين الأعداء، وكان ده من لطف ربنا سبحانه وتعالى، ففرق الله بينهم، انتقلب قريش على اليهود على غطفان، ولم يعودوا في صف واحد ولا في حزب واحد. ثم أرسل الله عز وجل ريحا شديدة على جيش الكفار خارج الخندق، كفأت يعني قدورهم وأطفأت نارهم وهدمت خيامهم، ريح رهيبة مش عارفين يقعدوا فيها، كما قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا سبحانه وتعالى. فلم يستطيعوا أن يطيلوا القيام في هذا المكان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العيون تتجسس له الأخبار، فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فما قام أحد من شدة البرد والجوع والخوف، وفي القوم أبو بكر وعمر. أعادها النبي ثلاثا، عشان تتخيل كم الألم والبلاء اللي كانوا فيه في الوقت ده. فقال النبي: قم يا حذيفة. يحكي حذيفة يقول: فلما عينني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي باسمي كده قم يا حذيفة، لم أجد من إجابة رسول الله بد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش أقول لا. شوف استجابة الصحابة للنبي وحذيفة جعان بردان خائف رضي الله عنه والله، لكن نزل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، وعبر من أماكن سرية ودخل في جيش الكفار بالليل، وسمع أبو سفيان وهو يخطب فيه بيقول لقد رأيت أبا سفيان أمام عيني فأردت أن أقتله، ثم تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا. فقال قام أبو سفيان خطيبا في القوم وقال ليسأل كل واحد منكم من عن يمينه ويساره. طبعا كده سيدنا حذيفة مستخبي في الضلمة ما حدش عارف هو مين، كده هيتعرف ولو عرفوا سيقتلوه. قال فبادرت صاحبي وقلت من الرجل؟ فقال فلان. ومن أنت؟ قال فلان، عشان ما حدش يسأله، دي فيها سرعة بدية حذيفة رضي الله عنه أرضاه. فلما تأكدوا أن ما فيش حد غريب منهم فقال أبو سفيان والله ما أرى أن هذا لكم بمقام، اشتدت الريح وكفأت القدور وأطفأت النيران وهدمت الخيام، وما هذا لكم بمقام؟ ولقد غدرت بنا يهود ولا نستطيع أن ندخل هذه المدينة، فأرى أن نعود إلى مكة مرة أخرى. وفعلا خذوا قرار العودة لمكة، وعاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بجلاء قوات الكفار وفك الحصار عن المدينة بعد حصار دام شهرا كانت الحرب فيه وإن لم يكن فيها مواجهة وقتال وسنان، لكن كانت الحرب فيها حرب أعصاب، بينت فعلا معدن المؤمنين ومعدن المنافقين ومعدن اليهود الحقيقي. قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم بقى بعد جلاء قريش وغطفان قبائل الأعراب عن المدينة وإنهاء الخندق كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة اللي غدروا بهم في أسفل المدينة، وكيف ستكون غزوة جديدة اسمها غزوة بني قريظة يستأصل فيها النبي شأفة اليهود من المدينة صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.